قال ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوفود إذا قدموا عليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. جاءوا يبايعوه فيبايعهم صلى الله عليه وسلم على عبادة الله عز وجل وحده. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا الحسن بن علي الرازي. نعم نرجع الباب الثاني. أي نعم. علم القلب ومعرفة القلب وإقرار القلب وإقرار اللسان وإقرار الجوارح التابع وهو العلم والإقرار هو الذي يحقق له الإيمان. أي نعم. يعني الإيمان لابد أن يكون عالما عارفا مقرا حتى يحكم له. عالم من غير إقرار، مقر من غير معرفة ولا علم، إقرار باللسان يعني معرفة القلب، يعني إقرار باللسان من غير معرفة ولا علم لا ينتفع، ينتفع عنه الإيمان. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا الحسن بن علي الرازي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن الزهري قال أنبأنا عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام فبعث بكتابه مع دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى فيدفعه إلى قيصر فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر بطوله وفيه أدعوك بدعاية الإسلام. حديث اللي هو حديث الايه رقل الطويل في أول صحيح البخاري هو الحديث الصحيحين وغيرهما وفيه أدعوك بدعاية الإسلام. نعم الحديث الطويل في قصة هرقل حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إليه وفيه لهرقل عظيم الروم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الوفود أمرهم بعبادة الله عز وجل وإذا أرسل الرسل أرسلهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل إلى من أرسلهم إليهم على أن يوحدوا الله عز وجل ويعبدوا الله عز وجل. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة الإسلام، كان يدعو الناس إلى الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو المعرفة بالله عز وجل والإقرار، وهو العلم بالله عز وجل والإيمان به الذي يظهر بالجوارح، تصديق اللسان وتصديق الجوارح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الوفود أو يرسل الرسل إلى الأمم والملوك والكبراء ليدعوهم إلى هذه الدعوة، دعوة الإسلام. وإذا جاءه الوفود دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، فمن جاءه دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن غاب عنه وبعد عنه أرسل إليه الرسول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الأجناد ويبعث البعوث أيضا، وأول ما يدعون يدعون الناس إلى هذه الدعوة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا وإلا إما أن يدفعوا الجزية وإما أن يأذنوا بالحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته حربا وسلما الناس جميعا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى معرفة الله، إلى العلم بالله، إلى الإقرار والاعتراف بالله عز وجل وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.